شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله إياه: شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة باعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزه الاتفاق وجدا. قبل أن نبدأ الدرس فيها أبو صهيب نبهنا على شيء حصل في وهم في ما هي العلة والسبب. إيه السبب والعكس. إيه قلنا أن العلة أعم هي السبب أعم. انتبه لهذا شيء. قلنا بينهم عموم وخصوص مطلق كما عن جرار الكلام حصل هذا الخطأ ينبه عليه. السبب أعم من العلة فكل علة وليس كل سبب علة. هذا شيء. شيء ثاني أنت ذكرتني لشيء يمكن مع أثناء الدرس ذكرت أنا أن الصيغة وصيغة دليلة في المنتهج مثلنا في البيع هذا واضح ولكن بالنسبة للنكاح ما هو واضح ما هو صحيح. لكن أثناء الدرس ذكرت النكاح لأن الإجاب والقبول ركنان في النكاح هذا يمشي في البيع لأنه كما معلوم في كتاب النكاح أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. هذا شيء. شيء ثاني أبو زياد أنت أمس في الدرس قلت الوقوف بعرفة بالنسبة للجنود ماذا تقصد بهذا؟ هل تقصد يعني أنه أن الحج بطل أو أن الإحرام بطل؟ والإحرام أي بس خلاص هذا الذي واضح أو ما؟ ذكرنا أمس أن الجنون إذا اعترأ الجنون على المحرم أنه الجنون مانع ابتداء وليس مانع دوام والمقصود ليس مانع دوام في صحة الإحرام لا في صحة الحج. واضح؟ لأن اشترط الفقهاء كما نص الزاد أنه أن يفيق يوم في عرفة فإن لم يفق طيب لا أجل الفائدة حتى تتم الفائدة فإن لم يفق أو نقول أفاق بعد عرفة. إذا أفاق بعد عرفة يقول الفقهاء يتحلل بعمرة وإذا لم يفق قالوا حكم المحصر يكون حكم المحصر. نعم هذا حكم المحصر. نعم. ثم أنت لا أمس أنت ذكرت أثناء الدرس روح اسمع عظيم ما يتذكر لما أخرج ذكرت أنت الصوم أمس صح؟ الصوم. نعم. ماذا قلت أنت؟ بالنسبة لموضوع الحج قلت هل ينطبق الصوم والزكاة والصوم والصلاة على لا الصوم أنت ذكرت صح ذكرت الصوم. إيه قلنا الصوم طبعا يأخذ حكمه الحج طبعا على المذهب طبعا والمذهب الشافعي يختلف. يعني انه اذا ذهب عقله بعد طلوع الشمس لا اذا ذهب عقله اثناء النهار فهل يصح صومه؟ هو قال يعني هل هو كالحج يعني معروف المذهب قولا واحدا انه ان صومه صحيح بس بشرط ان يفيق جزء من النهار. اما اذا استمر بالجنون من طلوع الفجر الى يعني قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس فصومه غير صحيح. إذن بالنسبة للصوم والحج الجنون إذا طرى أثناء النهار مانع لا مانع لا يمنع الدوام ولكن يمنع الابتداء. هذا ما حبنا ننبي عليه. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه مانع دوام مانع دوام الجنون مانع مانع دوام بالنسبة للحج مانع دوام إيش لا لا الحج إذا طرى الجنون مانع بالنسبة للإحرام مانع إيش جنون مانع ابتداء لا مانع دوام. واضح؟ لو طرأ بعد الإحرام. بس إن هذا هو للتنبيه عشان بزيادة، مش عشان يعني هو الحج ليس بصحيح، لا يسقط به الفرض، ولكن الإحرام صحيح. هذا هو اللي حبيب، الإحرام صحيح والحج ليس بصحيح إلا إذا فاق يوم عرفة. هذا واضح. لكن يصح له، يصح الحج واضح، لا يجزع الفرض، ما يجزع الفرض. لا أصلا شو نسخت النكاح، صيغة النكاح وصيغة النكاح. إيه بس أنا نبات عن النكاح، قلنا أن النكاح أنه الصيغة هذه هي هو ركن في عقد النكاح. إيه؟ الزوجان خالية من الموانع، بعضهم يجعلها أربعة وهي ثلاثة، يعني بالبسط يعني تكون أربعة، الزوج والزوجة. يعني ما يصلح مثال يا شيخ البيع يصلح، أما النكاح ما يصلح. البيع يصلح لكن خلال كلام مجرد من النكاح. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: شرط الوجوب ما به نكلف. هنا كأنه الآن أن أراد أن يبين وجه اتصال الوجوب السابق في الأحكام التكليفية، وجه اتصال هذا بالحكم التكليفي، إلا أنه ينتبه أن هنا شرط الوجوب لا يراد به إلا ما لا يراد به ما لا يعني ما يقوم الشيء إلا به، لا ما لا بد منه، فيشمل الأسباب. هنا قال شرط الوجوب ما بينك، هو الآن سيتكلم عن شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الأداء. والمراد بشرط الوجوب هنا ما لا بد منه، فيدخل تحته الأسباب، فهو غير خاص بشرط الوجوب. واضح؟ لأن من الأمثلة التي أذكرها هي من باب الأسباب السابقة في الحكم الوضعي. واضح الصورة الآن؟ أو نتكلم ثم تتضح؟ نتكلم ثم تتضح. قال شرط الوجوب ما به يكلف، ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. يقول العلماء الأصول الشروط ثلاثة: شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء، وهذا هو الصحيح أنها ثلاثة، خلافا لمن ذهب إلى إلغاء شرط الأداء وأنه مندرج تحت شرط الوجوب وشرط الصحة، كما سيأتي في كلام الأمين، فإنه عرض الناظم والناظم هو الذي مصيب ومن معه. قال شرط الوجوب ما به نكلف، هذا يشير إلى قاعدة ستأتي. عندنا شيئان مشهوران عند علماء الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير. هذا المراد عندنا، وهذا نقل عليه الإجماع: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. هذا نقل عليه الإجماع، نقل عليه ابن الجماعة ابن الجوزي وابن تيمية ذكره، قال هذا لا خلاف فيه في كتاب العقل والنقل، لا خلاف فيه بين أهل العلم أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، سواء كان في طوق المكلف أو كان في غير طوقه. فهذا قوله شرط الوجوب ما به، أي ما بسببه، به للسببية هذه، شرط الوجوب ما أي الذي به نكلف، سواء كان في طوقنا أو في غير طوقنا. شرط الوجوب ما به وعدم الطلب فيه يعرف، يعني كأنه هذا ضابط. فعلى هذا يكون شرط الوجوب من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، صح؟ ها؟ واضح. ثم قال مثل له مثل دخول الوقت والنقاء. دخول الوقت سبب في وجوب، والنقاء بالنسبة للحائض أو النفساء سبب فيه. وأنتم ترون أن هذه من أي الأشياء هذه؟ أسباب. إذن هذا كلامي قبل قليل في أول الدرس، أن المراد به هنا ما لابد من، فتدخل أسباب، لأنه قال شرط، الشرط غير السبب. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، أنه ما يتم التكليف إلا بمن كان موجودا وقت بعث الأنبياء. فهنا قوله مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. ثم قال ثم قال انتهى الآن من شرط إيش؟ ثم قال ومع تمكن من الفعل الأداء. هذا شرط الأداء. ما هو شرط الأداء؟ هو الذي بسببه يكون التمكن. فإذا واضح من هذا أنه قد يوجد الوجوب ولا يوجد الأداء. فليس من شرط يعني شرط الوجوب أن يوجد الأداء، فقد يوجد الوجوب ولا يوجد الأداء. وبهذا يتضح أنه ليس بصحيح أن شرط الأداء مندرج تحت شرط الوجوب. واضح؟ فإذا دخل الوقت، دخل الوقت تم شرط الوجوب، مع أنه قد لا يتمكن من الأداء، كأن يكون نائما. كذلك مثلا على القول بأن المحرم شرط في الأداء لا في الوجوب، الصحيح أنه شرط في الوجوب كما هو المذهب، ورواية عن أحمد أنه شرط في الأداء. امرأة ما ليس لها محرم، ليس لها محرم وعندها نفقة الحج، فهل انفقاد المحرم شرط في الوجوب أو شرط في الأداء؟ إذا قلنا شرط في الأداء فعلى هذا لا يلزمها أن تنيب، وإذا توفيت لا يجوز أن يؤخذ من تركتها للحج، لأن المال أصبح للورثة. واضح؟ ومن يقول شرط في الأداء يؤخذ من تركتها لأن الحج واجب عليها والانفقاد المحرم لا يؤثر في الوجوب وإنما يؤثر في الأداء. كذلك أمن الطريق وسعة الوقت، الآن شخص يستطيع أن يذهب للحج لأن عنده نفقة، ولكن الطريق غير آمن، فهل أمن الطريق شرط في الوجوب أو شرط في الأداء؟ أو سعة الوقت حتى يستطيع أن يصل، هذا في الزمن السابق يعني. فإذا أنا الشخص ما يرى أن الطريق غير آمن وكل سنة غير آمن ثم توفي، فهل يؤخذ من تركته ثم بعد ذلك حصل الأمن يعني؟ أو شخص يحج له من مكة، المقصود أنه يمكن أن يحج عنه عن طريق النيابة. إن كنت ترى أن الأمن الطريق شرط في الوجوب فلا يجب ولا يجوز أن يأخذ من تركته، هذا مال الورثة. وإن كنت ترى أنه شرط أداء فيجب، وهكذا. طيب، امرأة ما تريد الزواج ولا حجت فرضة، وجاء واحد يخطبه، كل النية يخطبه بتزوجه ولا حجت، هل نلزم بالحج بالزواج حتى تحج؟ لأن ما تحج ما لها محرم إلا كنت تزوج، لازم تتزوج. لماذا؟ شرط الوجوب وعدم الطلب فيه. ما نقول تموت آثمة، نقول أنت ما تتزوجين، على الأقل تزوجي حتى تحجي. وافتى شيخ جاء شيخ ما عرف الأشياء هذا، قال لا يجب على الزواج لأنه لا يمكن حج إلا بمحرم. نقول له ما زال واضح. طيب ثم على الحال لازم تزوج، ثم لا من تزوجت وحجت طلقة. طيب هذا أمثلته كثيرة. ثم قال ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، يعني ظهر مثالا لشرط الأداء. لأن النائم أو الغافل واجب عليه الصلاة، أو الصلاة واجبة عليه، ولكن غير متمكن لوجود الغفلة ووجود النوم، فوجودهما لا يؤثر في الوجوب. نعم. طيب وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر واستفاد. طيب الآن شرط الأداء هل من باب الحكم التكليفي أو الوضعي؟ قد يكون من باب الحكم تكليفي، مثل اشتراط الخطبة لما تؤدى الجمعة إلا بخطبة، وكذلك الجماعة بالنسبة للصلاة عندما يرى أن شرط في صحة الصلاة قد يكون شرط من باب الحكم التكليفي، ولكن قال وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. الآن انتقل لشرط الصحة. شرط الصحة هو ما لا تصح العبادة إلا به، إذن هو من باب الحكم تكليفي، منه الطهر الطهارة من باب الوضع ولا من باب التكليف؟ إذن هو من باب الحكم التكليفي لا الوضعي. وشرط صحة به اعتداد بالفعل، يعني أن شرط الصحة هو الذي يعتد الفعل به، فإن لم يوجد لم يصح الفعل. منه الطهر يستفاد، يعني مثال لشرط الصحة. وشرط صحة باعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، أظن واضح. ثم يعني معنى البيت هذا أن شرط الصحة هو ما لا يصح الفعل إلا بوجوده، إذن هو من باب الحكم التكليفي. مثل الطهارة، فلا يمكن للشخص أن يصلي لو هو متوضي وهو مخاطب بالوضوء. طيب المشي للصلاة الجماعة نعم وجوب، حتى اللي يقول ما هو لازم شرط، اللي يقول وجوب الجماعة المشي هذا واجب. هذا إذن هو من باب الحكم التكليفي والأمثلة كثيرة. طيب ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الأداء، هل هذا رجوع لما سبق؟ فيحتاج إلى بيان ففيه لبس، أما أنه ليس رجوعا لما سبق وأنه قصد شيء غير السابق، ما هو قال شرط الوجوب ما بين كلفه. ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الأداء. صاحب المختصر مراقي السعود على مراقي السعود رأى أن هذا رجوع لما سبق وليس بصحيح. فما معنى هذا البيت الذي أشكل؟ قال والشرط في الوجوب السابق شرط في الأداء، بمعنى أنه لا يوجد شرط وجوب إلا وهو شرط للأداء، وليس معناه أنه شرط الوجوب هو شرط الأداء. واضح؟ والشرط في الوجوب شرط في الأداء. ما الذي سبق معنا من شرط الوجوب بالأمثلة؟ دخول الوقت. هل يمكن أن يصلي قبل دخول الوقت أو أدى الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا. إذا ما هو شرط في الوجوب فهو شرط لأنه سابق على شرط الأداء. وبهذا يتضح ما الذي أراده الناظم، لا يريد أن شرط الوجوب هو شرط الأداء. والشرط في الوجوب أدخلوا في أمم، يعني إيش؟ مع أمم، يعني داخل فيه. والشرط في الوجوب شرط في الأداء. إذن هذا معنى قال والشرط في الوجوب شرط، وعزبه للاتفاق وجدا بوضوحه بوضوحه. هذا هو ما في هذه الأبيات. شيخنا تكرر بس نكمل الفروق بين الشروط الثلاثة. نعم نقول الآن حتى شرط الوجوب هو ما لا يتم التكليف إلا بوجوده كدخول الوقت، وعلى هذا يكون من باب الحكم الوضعي. سواء كان في طوق المكلف أو في غير طوقه، هذا دخول وقت في طوقه. طيب النصاب حتى يزكي، في شخص يقول أنا أريد أن أزكي، هل نقول يلزمه أن يبحث عن نصاب أو حتى يكمل النصاب في طوقه أو ليس في طوقه؟ في طوقه، إذن غير مطالب فيه. ومثلنا كذلك بالزواج المرأة التي تريد الحج. طيب هذا شرط الوجوب. شرط الأداء هو ما لا يتم التمكن من الفعل إلا به، كعدم الغفلة من المكلف أن يكون غير غافل عن هذا الشيء الذي هو مطالب بفعله، أو عدم النوم. فإذن يوجد شرط الوجوب ولا ينافي عدم التمكن شرط الوجوب، فالوجوب تام ولو لم يتمكن من الأداء. شرط الأداء هو ما به يكون التمكن من الفعل. فهل يستطيع أن يصلي الغافل أو أن يصلي النائم؟ ما يستطيع، ولكن الصلاة أثناء النوم واجبة، لأن شرط الوجوب سابق على شرط الأداء. هذا ينطبق على قاعدة لا يتم الوجوب إلا به ولا؟ لا، هذاك الشرط الوجوب هو الذي ينطبق عليه، شرط ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. واضح؟ طيب نجي شرط الصحة. شرط الصحة هو ما لا يصح الفعل إلا بوجوده، وهو في طوق المكلف، ما لا يتم صحة الفعل إلا به، كالوضوء، وهو من باب الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي. أحيانا بيذكروا يطلقوا شرط الصحة على شرط الوجوب، هل هو ممكن يطلق على شرط الوجوب شرط صحة؟ إيه يدخلون. نعم، يعني يقول ما تصور الصحة إلا بهذا الشيء. نعم. أذكر واحد سألني سؤال غريب قديم ونزلته على هذه الأشياء، هو يقول أنه إمام مسجد خرج الديرة وكان فيه جماعة، بدأ الجماعة ما يصلون، يقول إيش حكم الراتب حقي هذا؟ وما راح أصلي إلا بجماعة. أحد يستطيع منكم ينزل على المسألة هذه؟ ها؟ هو يقول مسجد ثم يقول انتقلوا الناس، بدأ ما يصلى بجماعة بعد الفجر، يقول المسجد مسكوك، ما حكم الراتب اللي يأخذ هذا؟ هذا هو. نعم، إذن هذا من باب شرط الوجوب، لأن يقول سألت لي شيخ قال أنه حرام عليك لا تترك المسجد، إنك لا مو حرام، لأنك أنت ملزم أن تصلي بالمسجد إذا حضر فيه جماعة، وإحضار الجماعة لا يلزمك. واضح؟ وما لا يتم الواجب الوجوب إلا به فهو غير واجب. الوضوء نعم وضعي. نعم، الأداء أحيانا يعني يتصور أنه من باب الشروط، من باب شرط الوجوب، مثل خطبة الجمعة، لأنه ما يمكن تؤدى إلا بهذا الشيء، لازم يخطب، وكذلك الجماعة بالنسبة للصلاة. ها؟ اي واضح في تكليف، لكن الصحه يا شيخ تعليق شيء يعني شيء هذا مو وضعي الا. نعم نعم، من ناحيه نفس الفعل وضعي. واضح؟ نفس يعني ان الصحه، صحه الصلاه مرتبطه بالطهاره، ولكن نفس الطهاره هذه لا تصح الصلاه الا بها، فهي حكم تكليف. واضح؟ ولكن حينما تتطهر وتصلي أصبح حكم وضعي، تصلي وأنت غير متطهر الصلاة غير صحيحة، حكم وضعي. واضح؟ الانتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فإيجاد الطهارة شرط تكليفي، وما يترتب عليها بعد إيجادها شرط حكم وضعي. نعم. طيب افرع.